بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه. فوات عضو يعني يفسد عليه العضو أو شينه يشوهه أو تطويل البر يتأخر الشفاء بسبب ذلك. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية على صح أن المرض هو الذي يتيمم منه ما كان يسبب مرضا أو تطويل برء كما ذكر رحمه الله. والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير، كل ما ثبت أنه سفر شرعي فيتنزل الأحكام تتنزل الأحكام عليه. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، قال الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، هذا أصل كلمة غائط أنه كان يطلق على المكان المطمئن من الأرض. قال كنا بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر، أنهم كانوا يلتمسون هذه الأماكن أماكن منخفضة، فنقل الاسم إلى الخارج من الإنسان. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع كقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أو لامستم النساء قال الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة وهو ثقة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس وهو من رجال الشيخين، يزيد بن زريع ومن فوقه كلهم من رجال الشيخين، عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع. من الموالي كان يطلق غالبا على الذي على العجم لأنهم كانوا عبيدا ثم عتقوا، غالبا الغالب فيهم عجم. وقال ناس من العرب اللمس الجماع. قال فأتيت ابن عباس فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع. قال من أي الفريقين كنت؟ ابن عباس يقول لسعيد بن جبير مع من كنت؟ قال: من أي الفريقين كنت؟ قال: قلت كنت من الموالي. قال: غولب فريق الموالي. إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. هذا فتوى ابن عباس في الآيات التي وردت في القرآن بالمس واللمس كلها، أن المراد بها الجماع. ومنه قوله تعالى: يا نبي أو يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالذي اختاره ابن عباس أن المراد بها الجماع، خلافا لمن قال يدخل في المس الخلوة والكشف والمباشرة، ومذهب ابن عباس أصح وأخذ به الشافعي، أخذ به الإمام الشافعي في الآية تلك. فإذا طلق الرجل امرأته حتى ولو كان قد اختلى بها ولكنه لم يجامعها فليس عليها عدة. وفي هذه الآية: أو لامستم النساء، ذكر الله الموجب للطهارة الصغرى وهو الوضوء، وذكر الله الموجب للطهارة الكبرى وهو ملامسة النساء يعني الجماع، يعني الجماع. فقوله: جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى الحدث الأصغر، أو لامستم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر. وبين الله أن التيمم من كلا الحدثين، فتيمموا صعيدا طيبا، أي التيمم من الأحداث الصغرى والكبرى. قال: ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه، وقد صح من غير وجه عن ابن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم. من هو الذي سأل ابن عباس وقال اختلفت الموالي والعرب لا تقلب الصفحات؟ من الذي سأله؟ ده ياسر سعيد بن جبير. ماذا اختار ابن عباس في المسألة؟ أو لامستم النساء، أن المراد به الجماع. أحسنت. ثم قال ابن جرير وقال آخرون: عن الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. ثم قال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع. وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله، من ثابت عن ابن مسعود أنه فسر اللمس في هذه الآية بكل ما دون الجماع. وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله، وروي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: القبلة من المس وفيها الوضوء. ثابت عن ابن مسعود هذا التفسير، وثابت عن ابن عباس التفسير السابق. وقال: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وهذا إسناد صحيح لابن عمر بمثل ما قال ابن مسعود. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق، وابن شهاب عن عبد الله قال: اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قال ابن كثير: قلت وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر

هذا القول ولا صح أن التيمم يكون بالتراب. والطيب ها هنا قيل الحلال صعيدا طيبا، وقيل الذي ليس بنجس، تشمل الأمرين، فالحلال ليس بطيب حقوق الناس، لكنه في النجس يعني دلالته على عدم النجس أقوى، لأن التراب يجده في أي مكان، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بقدام عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج، إذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير له. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان أيضا، رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أبي هريرة، وصححه الحافظ أبو الحسن القطان، حديث حسن بمجموع الطريقين، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. حديث أبي ذر فيه مجهول، وحديث أبي هريرة معلم بالإرسال، ويتقوى الحديث للحسن بالطريقين. وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث، رواه ابن أبي حاتم. وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع، ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، أحدها وهو مذهب الشافعي في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة: فاقطعوا أيديهما. قالوا: وحمل ما أطلق هنا على ما قيل في آية الوضوء، وحمل ما أطلق هنا على ما قيل في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكن لا يصح لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم. وقد ثبت موقوفا على ابن عمر كما بيناه في تحقيق البلوغ. وروى أبو داود عن ابن عمر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه. ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ ورواه غير من الثقات، فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي هو الصواب، وقال البيهقي: رفع هذا الحديث منكر. والقول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو القول القديم للشافعي. والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة، وهذا ولا صح كما سيأتي معنا في حديث عمار رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.